جايين عالدار دار العز كملها جايين عالدار دار العز كملها والدار بالعيد مضوي منازلها والدار مضوي منازلها جايين عالدار دار العز كملها جايين عالدار دار العز كملها والدار بالعيد مضوي منازلها والدار بالعيد مضوي منازلها وإن عصفت الريح نحن بوجهها للريح وإن طلت الخيل طلينا بأولها عالي الشمايل حلو الخصايل يا برج الصامت يا سيف الطايل عالي الشمايل يتعلم حلو الخصايل وتجلى يا برج الصامت يا سيف الطايل عاف الله عالي الشمايل يتعلم حلو الخصايل وتجلى يا برج الصامت يا سيف الطايل عاف الله يا عيدك طلي محصول وغلي يا عيدك ضلي محصول وغلي سكران التلي والسجر مايل عالي الشمايل يتعلم حلو القصايد وتجلم يا برج الصامي يا سيف الطايل عاف الله صوت الغنية عالدنيا مفي صوت الغنية عالدنيا مفي بتضحك صبي وترخي الجدايل عالي الشمايل يتعلم حلو القصايد وتجلم يا برج الصامت يا سيف الطايل عاف الله والدهر الغاريس أرزاتك حارس والدهر الغاريس أرزاتك حارس طلوا الفوارس صهلة قصايد عالي الشمايل يتعلم حلو القصايد وتجلم يا برج الصامت يا سيف الطايل عاف الله عالي الشمايل حلو القصايد يا برج الصامد يا سيف الطايل عالي الشمايل يتعلم حلو الخصايد وتجلم يا برج الصامد يا سيف الطايل عاف الله عالي الشمايل يتعلم حلو الخصايد وتجلم يا برج الصامد يا سيف الطايل عاف الله